فانظروا الى اختيار الانسان كيف جر عليه. لو انه كان مقهورا لصار مثله، ولكن الله جعله مختارا لان الله اراد بخلق الاختيار فيه ان يعلم بواقع الامر، والا فهو عالم يعلم واقع. من يأتيه طائعا وله اختيار ان لا يطيع، لان هذه كلها اي الاجناس طائعة ولا اختيار لها في ان تعطي. فيريد الله بخلق الاختيار فينا ان يعلم علم ابراز من يطيعه من خلقه وهو قادر ان يكون عاطيا، لان الاولى اثبتت صفة القهر والقدرة لله، لان الله اذا اراد شيئا لا يستطيع مخلوق له ان يتأبى عليه، فاراد الجمال طائعا مسكرا مسبعا، واراد النبات طائعا مسكرا مسبعا، واراد الحيوان طائعا مسكرا مسبعا، فهذا اعطى له صفة القهر والقدرة، وانه اذا اراد شيئا لا يمكن ابدا ان يخلو عن قدرته، ولكنه اراد ان يعطي لنفسه صفة المحبوبية بحيث يترك جنسا يختار في ان يطيع وان يعطي، ثم ياتيه طائعا. ولا شك ان الطائع وله اختيار ان يعطي يدل على حبه لمن اطاعه، فذكها اثبتت صفه القدره، وهذه اثبتت لله صفه المحبوبين. فاذا كانت الجمادات والاشياء الاجناس الاخرى عابده الله، ثم ترى الانسان يعصى الله، اتكون مسروره به؟ قسها في نفسك، انك حين تكون مستقيما ملتزما وترى انسانا منحرفا تقلق به وتضيق وتحزن وتستقبلوش بالبشاشه وتبقى كارث له، هذا الحادث فينا نحن، وانت صالح ان تطيع وان تعصي، ومع ذلك اذا اطعت ذقت بمن لا يطيع. فإذا كانت الأجناس الأخرى اللي هي طائعة دائما وترى من يعصي، ماذا يقول موقفها؟ إنها تضيق به وتنبو به، ولكن الله أمرها أن تكون في خدمته، لا تستطيع أن تمتنع عن خدمته لأن الله سخرها لها، فهي تخدمه وهي كارهة. فإذا ما جاء وقت عقابه كما قلنا سابقا تشهد عليه الاشياء كلها اللي كانت مسخره لارادته، ولذلك قلنا سابقا يوم تشهد عليهم ايه؟ السنتهم. طب يا لسان ما انت اللي كفرت، وتشهد عليهم ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد جلودهم. طب ما هي كانت المعصيه بكم؟ لا، احنا كنا مقهورين لارادته لان الله سخرنا لتنفيذ ارادته. وفرق بين ان تنفذ المراد من شأن الانسان وبين ان تكون محبا لما تؤمر به. فقد ترغم على ان تحب من يتخذك، انت غير راض وهذا غير محبوب، انما لا تستطيع ان تخرج عن ارادته. كذلك جوارح الانسان، كذلك الوجود بكل اجناسه يخدمك، فان كنت طائعا فرح بك لانك انسجمت معه في الطاعه، وإن كنت عاصيان نبى بك ولكنه يطيعك أيضا. تركب الدابة تذهب بها إلى الخمارة، تذهب بك إلى الخمارة ولا تقول لا لا هذا منكر ولا أذهب بك إليه، تذهب به لأن الله سخرها لك، ولكنها تكره فعلك. فإذا ما جاءت يوم القيامة بقى المسخر لك وتصنع شيئا من المعصية هو يكرهه، إذا جاء عند من سكره لك يقول يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، لأن الإرادة لي معلش لي إرادة فيها. نقول له ده كلام على الأول. كذلك النار، النار جرم مادي جمادي، وتكره العصاة، وإذا كرهت العصاة مش مأمورة الآن إنها تحرقه، ولكن سيأتي يوم تكلم بأنها تحرقه، فتقول له هات لي بقى اللي عايز يقول هات، هاتهم لي بقى. أوه، يبقى كأن الله قال يا نار اطمئني ولا تغضبي ممن يعصيني، فإنني سيأتي يوم أمكنك منه. ساعة ما يوكل يبقى كأنه وعد النار خيرا ولا ما وعدهاش خير؟ يبقى وعد النار خيرا، تبقى وعد هنا على اطلاقها، وتاتي لايه؟ للخير، واوعد تاتي للشر. طب واعد، واعد هنزود الف بعد الواو، نقول له وعد تاتي من جانب واحد، لمن يملك ايقاع الخير لك يبقى يعدك بالخير. طيب وان كان الامر ده يترتب عليه اتفاق بين الطرفين، بين الواعد والموعود، يبقوا الاثنين يتفقوا، يقول واعد بقى، يبقى ايه؟ واعد. يبقى الوعد جه من مين؟ يقول له هعمل لك كذا وكذا، يقول له طيب يا سيدي مش متشكر، يمكن ما يقبلش. اذا اهديت انسانا شيئا ولم يقبله اتعقد صفقه الهبه؟ ما تعقدش صفقه الهبه. يبقى اذا لازم فيها ايه؟ اذا ففرق بين خير يصيب الانسان ولا دخل له فيه، وانما الدخل لمن يعده وحده، يبقى دي وعده. وان كان لي دخل في ذلك الخير، يقول لي مثلا ابويا انا اجيب لك بدله تفتح كيس وكيس وكيس وكيس وكيس، اقول له طيب موافق، وبلاش الشيء الفلاني، اقول له موافق، يبقى اتفقنا ولا لا؟ يبقى انا طرف في صفقة الخير. فإن كنت أنا طرف في صفقة الخير، يبقى الوعد لا يتم من جانب واحد، وإنما يتم الوعد من جانبين. يبقى لازم يجي إيه؟ واعدا. طب وهل كان هناك لموسى أمر في هذه المسألة؟ ده ربنا هو اللي وعد بالإيه؟ بالخير. علم موسى وعدم قدرة موسى على أنه يخلف هذا، لأنه ملوش رأي. قال الرسل رأي في اختيارهم رسل؟ أرأيت رسولا اختاره الله رسولا وقال لا والله الحكاية دي صعبة علي وما اقدرش فيه؟ لا. يبقى كأن الوعد كله من طرف مين؟ من طرف واحد. ولما كان الثاني لا رأي له في الصفقة، يبقى كأنه بموافقته لما يحدث كأنه دخل في الوعد ولا لا؟ يبقى دخل في الوعد. يبقى علم موسى بالميقات يبقى كأنه دخل في الموعدة. كم افتكروا كما قلنا سابقا في قوله كتب عليكم الصيام، من الذي كتب؟ انه الله. طب ما قالش كتب عليكم الصيام ليه؟ كتب ليه؟ بناه كما قلنا لما لم يسمى فاعله، يعني زي المجهول. ام قال لك لان ربنا ما كتبش على مطلق انسان، وانما كتب على من امن به. ما دام كتب على من امن به، يبقى ايمانك به دخول في العقل، انك ارتضيته الها مشرعا والها مكلفا، فكان الله لم يقتحم عليك اختيارك بالتكليف، ولكنك دخلت انت عليه من باب الايمان به. وما دمت امنت انت شريك في الكتابه، يبقى كتب ايه؟ يبقى انت شركة في الكتابة ولا لا؟ ولذلك في الشيء الاخر اللي مالكش دخل فيه، يقول لك كتب الله لأغلبن انا ورسلي، كتب ربكم على نفسه الرحمة، مش كتب، انما كتب حين يكون بالمختار اختيار في ان يؤمن او لا يؤمن، فحين امن التزم، وحين التزم دخل في الصفقة الإيمانية، فكأنه حين يأمره الله بالقيام يقول له أنا لم أقتحم عليك حركة اختيارك، لأنك دخلت علي بالإيمان، إن شئت أن لا تؤمن ما تؤمنش أنت، إنما حين آمن دخلت فأصبحت شريكا فيما فرضه الله، فيما أفرضه إيه؟ فيما أفرضه عليك. يبقى إذا وعد يبقى فيه مفاهمة. لكن الرسل ما لهمش اختيار في هذه المسألة، نظرا لأن ما لهمش اختيار، لأن وعد دخولي أنا في الوعد، إذا كنت مختار يبقى له دخل في الوعد، إنما أنا مش مختار، ده الرسول مش مختار في إنه يبقى رسول أو مش إيه؟ أو ما يبقاش رسول. لو أنا قلت لك، لو قلت للإنسان أنا وعدتك بإني أجيب لك كذا وكذا وكذا، تقول له لا يا عم أنا مش عايز، يبقى أنت ما دخلتش في الوعد، إنما تقول له طيب والله ده كويس، مش عايز، تبقى دخلت في الوعد ولا لا؟ يبقى دخلت في الوعد، إذا دي وعد وإيه؟ وعد وأوعد وإيه؟ ووعد. وعدنا موسى 40 إيه؟ 40 ليلة. ثم اتخذتم العجل من بعده. موسى في طلب المنهج عند الله، وخلف قومه إلى أن يأتي لهم بالمنهج. وقلنا قصة بقى عبادة إيه؟ العجل، والسامري خد العلي، وقال في الحلقة اللي فاتت قلنا إيه؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. انظروا الى الاباء اتخذتم العجلة، هل اتخاذ عجل يدخلك الشرك؟ يا اخي تبقى معصية بس. افرض ان واحد عمل كده يعني حاجة زي تمثال ولا حاجة، اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش مش مش كفر، دي تبقى معصية بس. اذا لازم يكون اتخذتم العجلة إله، اتخذتم العجلة معبودا. نقول له ما هي دي مفهوم من اتخذت، لان ما قالهمش صنعتم العجل، لان الاتخاذ غير الصنعة، الصنعة شيء واتخاذ الصنعة يبقى لازم اتخذتم الشيء. اذا فحذف الله اتخذتم العجل اله، اتخذتم العجل لم يأتي بكلمة اله هنا، لان كلمة اتخذتم تفيدها، لان لو كان القصد انهم صنعوه كان قول صنعتم العجلة، ويبقى صنعتم العجلة ما فيهاش حاجة يعني زي بعضه، يبقوا اسمين بس بالمعصية. اذا اتخذتم العجلة وانتم ظالمون. ما هو الظالم؟ الظالم على انواع، ظالم في شيء اعلى في القمة، وظالم في مطلوب القمة. فالظالم في القمة هو الذي يجعل لله شريكا، ده ظالم في القمة ده. ولذلك قال إن الشرك لظلم، شوف وصفه بالعظم، عظيم. ليه؟ لأنه شرك في الإيه؟ في القمة. طيب وهو الظلم جه في الشرك إزاي؟ أم قال لك يا أخي لأنك أنت جبت من لم يخلق ومن لم يرزق شريك لمن خلق ورزق، شريك لمن خلق ورزق. تبقى انت جبت واحد كده لا خلق ولا رزق ولا اي حاجة، وبعدين عملت شريك للايه؟ لله. فبقى دي يمكن متطوع. فتعالى قل له انت جعلت اله، ومعنى اله ان يكون معبودا، ومعنى معبود يعني مطاع فيما امر، مش كده؟ ادي معنى اعبده يعني ايه؟ اطيعوا امري وانتهوا بنفسي كده بالعبادة. طيب جعلتم هؤلاء شركاء لمين؟ لله. ايه؟ في العبادة. طيب العبادة جاءت من جانب الله، فقال لكم اعبدوني بكذا وكذا وكذا وكذا، فماذا قال لكم الشركاء؟ اعبدونا بايه؟ يبقى انتم سبتوا اللي قايل لكم على منهج العبادة ورحتم للي ما قالكوش على منهج. وإلا كما قلنا ماذا قالت الشمس لمن يعبدها؟ تقرب إلي بإيه؟ طب قولوا لي كده، قالت إيه؟ ماذا قالت الشمس؟ ماذا قالت الأصنام لمن يعبدونها؟ اعبدون العبادة أن تطيعه فيما أمر. فما هو أمر الشمس؟ وما هو أمر نهي الشمس؟ وما هو أمر الأصنام؟ وما هو نهي الأصنام؟ الله. إذن المسألة ده ظلم، ظلم كبير أوي. بأنتم تركتم من خلق ورزق الى وجبتم معه من لم يخلق ولم يخلق، وتركتم من كلف بعباده الى عباده تطوعتم انتم بها، والاصل في العباده ان تكون اوامر من المعبود يوجهها الى العالم، وهذه لا اوامر لها. فمن اين اتيتم بهذا؟ اذن فالذي يهدم الالوهيه لغير الله قولوا لهم ما منهج هذه الالهه؟ ماذا قالت لكم افعلوا ولا تفعلوا؟ إله بلا منهج. طب وماذا قالت الآلهة لمن لا يعبدها؟ قالت هعمل فيه ايه؟ وماذا قالت لمن عبدها؟ هعمل فيه ايه؟ ايه الغباء ده ظلم أغبية، ده ظلم أغبية. يبقى اذا هذا هو الظلم في الايه؟ الظلم في القمة. والظلم الآخر ان يكون ظلما فيما شرعت القمة. ربنا قال اعدلوا بالقسطاس وزنوا مد الحقوق لصاحبها، تبقى تيجي دي ايه؟ تخالف الايه؟ الميزان اللي موضوع، يبقى ده ظلم تام. اشنعه ظلم يوجه لنفسك، ظلم يوجه لنفسك. ليه؟ قال لك لان المراد من الظلم انك انت تاخذ حق

شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى بدنيا غيره الثانية ديك شر منه، يبقى شركم من باع ايه دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا ايه بدنيا غيره. يبقى لا نفعها هنا ولا نفعها هنا. يبقى اذا وانتم تظلمون، نريد بقى الظلم ده فين؟ قال لك ان كنتم في موازين الحق انتم ظالمين، وفي عودتي اثر الظلم هو عايد عليكم. يبقى اذا انتم لن تكيدوا الله شيئا، ما يمكنش حد هياخد من ملك الله، بل سيظل الملك لله بدأه وينهيه حينما يريد، ولا يفلت احد من قدر الله عليه. والا فالذي ياخذه الله اخذ عزيز مقتدر يجعل الالهه اللي اتخذت نبقى نقدر نقول ان هنا في ايه، انما حين يريد الله شيئا ينفذه. يبقى اذا مثلا اتخذتم العجل ايه من بعده وانتم ظالمون. ومع ذلك ذنب في القمة، اتخذوا العجل وظلموا انفسهم ولكن الله عفى عنه، ثم عفونا عنه. كلمة عفى دي ساعة ما تسمعها انت اذا سرت في صحراء فيها رمل تقوم تتركه في الرمل اثرا لقدمك، وبعد ذلك تأتي الريح، تأتي الريح فايه تمحو الاثر، يقال عفت الريح الاثر. عفت الريح الاثر يعني ايه؟ محته واذهبته بعد ان كان دلا على ان هنا حتى ماشي جت الريح ورأسه. هي برضه منتفية. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا العفو عن الذنب بمثل محسن أمامنا، بمثل محسن أمامنا. هذا المثل هو في الريح وفي الأثر. ساعة تأتي الريح لتمحو الأثر بتضيع معالمه ولا لا؟ يبقى ما دام ضاعت معالمه يبقى كذلك هذه المسألة همسحها لكم وكأنها لم ايه وكأنها لم تكن. يبقى العفو محو اثر الذنب، ويطلق العفو على المعروف، ويطلق العفو على الطيب من المال الحلال، وتطلق العافية على دفاع الله عن خلقه. ولذلك انت لما تقول اللهم اني اسألك العفو والعافية يعني انا اسألك دافعا عني كل شيء، لانه لا حول لي ولا قوة، لا حول لي ولا انت اللي تدفع عني إيه؟ كل شيء. ثم عفونا عنكم من ايه من بعد ذلك. كان من اثر عفونا عنكم بعد قمة في الظلم ان تقبلوا على الله بشكر نعمة. والشكر اول مظاهر الشكر ألا تخفي أثر المنعم عنك عليك، ما تخفيش، يعني تمن دائما النعمة مقرونة بواهبها. اوعى تنظر إلى النعمة بعد ما تجيلك وتفضل في النعمة كده كما قلنا تعيش مع النعمة وتنسى من أنعم إيه. يبقى لازم تظهر المنعم مع كل نعمة، تظهر المنعم مع. ولذلك ساعة الإنسان ما يطغى أن رآه استغنى والدنيا تواتيه بأسبابها وإلى آخره، كلا إن الإنسان إيه ما الطغيان مجاوزة الحد مش كده؟ يطغى إزاي؟ أم قال لك يعيش مع النعمة وينسى مين؟ وينسى المرض. يبقى أول مظهر الشكر ما تقولش بس الشكر إنك تقول الحمد لله بس، لا، أن تعيش دائما وأنت مستقبل النعمة مع مين؟ مع المنعم. ولذلك ربنا برضو علمنا ان لما يكون عندك نعمة في اي شيء تبص في المراية فيعجبك شكل انت ما خلقتوش، تقوم لازم تعيش مع من خلقه كده ولا لا؟ شفت هندامك حلو كده، انت ما جبتش وياك نازل من بطنه، انت نازل عريان، برضو شوف من وهبني هذا، وتترقى كده في النعمة حتى وهبك اللي يقولك حياتك كويسة. تبقى كل نعمة هتعمل فيها ايه؟ تعيش دائما مع المنعم. ولذلك لما ربنا ضرب مثل في اصحاب الجنتين، واحد عنده جنتين وصوت الكهف، وبعد ذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ده حاجة نعمة واسعة اوي، وما اظن الساعة قريب، مش حاجة الساعة دي مش جاية عبيدي ولا معقول، وكمان ان رحت للرب حتى احسن من كده كمان ما شاء الله. ده انت اللي بقى النعمة ذاتية معاه. صاحبه قال له يا شيخ اتقي الله، انت بتكفر بربنا، وبده يعلمه بقى كيف يشكر النعمة عشان يستبقيه، عشان يدفع كما يقال في الريف يدفع غفرته. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ساعة ما تدخل جنتك كده وتشوف بقى البساتين وتشوف الأشياء الجميلة، اذكر من وهبها، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يا رب أنا ما جبتهاش من عندك. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأظهرت المنعم وهي النعمة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن عبده لم ينته بنعمته بسبب نعمته، يوم يظل ربنا مع النعمة. ولكن حين يكون الأمر بالعكس يعطيك النعمة ويتخلى الله عنها، يقول لك طب خذها بقى، القيومية ما تنفعهاش هنا بقى، لكن ديك أنت خدت مين؟ عطاء الله بالإمداد وقيومية الله بالحفظ. لولا إذ دخلت إيه جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا، لا قوة إلا بالله. أنتم عملتوا إيه؟ كان يجب أن كنتم النعمة دي، أنتم أذنبتم ذنبا في القمة، وده ذنب لو أنا أخذت بمقاييسي في الذنوب أنا أغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به، ومع ذلك غفر فيها لك، ومع ذلك كان من الواجب حينئذ أن تشكروني. يعني إيه؟ أن أظل أبدا في بالكم ما دامت النعمة بأعينك، وتذكروا هذه النعمة مع تعظيم للمنعم. لكن ما حصلش. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذ آتينا يعني اذكروا بس، اذكروا إذ آتينا، أكن إتيان الكتاب والفرقان نعمة يجب أن يذكرها الخلق، أي أن الخلق يجب أن تستقبل منهج الله لأنه نعمة أيضا. اوعى تاخد منهج الله على أنه جاي مقيدك، لأنه قيدك لصالح. وإحنا قلنا يجب في كل تكليف أن تنظر ساعة تكلف به ما يأخذ منك التكليف وما يعطيك التكليف، تعمل مقارنة كده، يأخذ منك التكليف شيئا ويعطيك أشياء، يبقى ما تنظرش إلى ما أخذ منك، قارنه بما قلنا مرة أنك إذا سمعت أن الشارع أمرك أن لا تسرق مالا من أحد، في الواقع أنه حر يعني قيد حركتك، لكن ما هو قال للناس جميعا لا تسرقوا منه شيئا، يبقى اعطاك ماذا؟ يبقى هو اخذ منك تقييد حريتك في ان لا تسرق، واخذ لاجلك تقييد حريه كل الناس ان لا يسرقوا منك، يبقى اعطاك ولا ما اعطاك؟ يبقى حين ياخذ منك شيئا لا تنظر الى ما اخذ ولكن انظر إلى. قلت مرة حين يأمرك أن تغض طرفك عن محارم سواك، اوعى تقول ده قيد حرية عينه، لا ما هو قيد حرية الأعين كلها بحيث لا ينظرون إلى محارمك، فلو أنك نظرت إلى محارم الناس ماذا تصيب منهم، ولكن هل الناس نظروا جميعا إلى محارمك ماذا بقي لك؟ يبقى إذن يجب عند كل تكليف أن نذكره بجوار ما أخذ مني من تقييد حرية اختياري ما أعطي لي من تقييد حرية الآخرين. إذن فالكتاب والفرقان أنزله الله. الكتاب إيه والفرقان إيه؟ هل ده عكس يعني بيان إيه كده بس؟ الكتاب هو الفرقان؟ ولا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين في الكتاب منهجه وهو التوراة وأعطاه الفرقان الأشياء التي فرق له فيها بين الحق والباطل، وحتى جاب النص وإذ فرقنا بكم الإيه؟ البحر، خلصناكم من الإيه؟ من العذاب. إذا ففيه الكلمة الفرقان تطلق مرة على الكتاب وتطلق على ما يفرق بين الحق وما أنزل على الإيه؟ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سمى يوم بدر يوم الفرقان لأنه إيه؟ فرق بين الحق وبين الإيه؟ وبين الباطل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذا جه الكلام بتاعنا وأنتم تظلمون، رجع الكلام بان هنا ولا لا؟ بتظلموا مين؟ النهاية بتظلموا نفسكم. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. أكان موسى يمر على هذه المسألة دون أن يفرع قوما الذين نجاهم الله فاتخذوا العجل إلها في الوقت الذي هو ذاهب فيه لميقات ربه ليأتي بالمنهج؟ أكانت تمر المسألة مع أن الله عفى وستر هذا الذنب وإن كان ذنب القمة، أكانت تمر هذه المسألة على موسى دون أن يظفروا منه بكلمة توبخكم على هذا؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هنا هم عفى الله عنهم في الأول، فكيف يقول فتوبوا إلى بارئكم؟ يعني اندموا عليها ندما لا يرجعكم إلى مثلها أبدا. أسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء آخر لعلنا نتم. السلام عليكم.